وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي قبلها على الرد على النصارى عليهم لعاين الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع ومسيرهم ومصرفهم جزاكم الله خير كما يشاء والجميع عبيد له وملك أو ملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم الدعاء الولد لله عز وجل هذه أعظم مسبة له سبحانه وتعالى فشتموه بهذا الأمر لأن هذا تنقيص منه سبحانه وتعالى لأن من يحتاج إلى الولد هو يعني البشر يحتاجون إلى الولد لنقصهم يريد أن يفرح بولده يريد أن يسعد به يريد أن يحمل عنه يريد أن يساعده ويحتاج إلى الولد لنقصه فهذا اتهام لله سبحانه وتعالى بالنقص هذا من جهة ومن جهة أخرى فيها غلو في من ادعي أنه ولد لذلك ادعوا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله وقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى في غير ما آية بل يقول الله تعالى لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لأنهم يدعون أنه ولد وأنه إله فهذا من الإطراء والغلو والانحراف واتهام لله عز وجل بالنقص وقلة التدبير وأنه محتاج إلى أحد من خلقه ثم من عجيب سفاهتهم أنهم ادعوا له ولدا واحدا الذي عند الناس إذا واحد ما عنده ولد يقولون مسكين ما عنده أولاد يعتبرونه نقص بالنسبة أما لله سبحانه وتعالى فإنه ليس محتاجا إلى ذلك ثم إذا جاء له ولد واحد وما عنده إلا هذا الولد قالوا هذا مسكين ما رزق إلا بهذا الولد فقط طيب هذا إله لماذا تجعلون له ولدا واحدا يعني اجعل له شأن يليق به، إن صح إن كان يليق به الولد يعني لماذا جعل ولدا واحدا سبحانه وتعالى، فله خلق السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والكل عبيده. عيسى بن مريم لن يستنكف أن يكون عبدا لله، ولا يستنكف أحد أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى، من الملائكة المقربين أو من الأنبياء والمرسلين. فهذا نقص عظيم ومسبة كبيرة في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكلهم آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات ومن في الأرض آت الرحمن عبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم يأتي وحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا الذي قالوه قولا عظيما على الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. ويشبه هؤلاء الصوفية الذين ادعوا أن هناك يعني الأقطاب والأولياء، وهؤلاء يتصرفون في الكون، وأن الله أعطاهم يعني الرزق، وبعض الأولياء يمكن أن يعطي الولد، وبعض الأولياء يمكن أن يعطوا كذا، وبعضهم متخصص مثل الأطباء، هذا متخصص في كذا، هذا التي لا تحمل تذهب إلى الولي الفلاني، فإنه متخصص في تحميل النساء وفي حبل النساء، والآخر في الرزق، والآخر في نجاح الولد، وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات والشركيات والضلالات عياذا بالله. ينبغي ألا تشبه بهم في غلوهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به وقال اليهود أيضا عزيم بن الله. وهكذا كما قلنا الصوفية عندهم اعتقادات في بعض الناس، يقولون هؤلاء وأولياء الله، وأن هناك القطب والأقطاب والأوتاد، وهؤلاء يتصرفون في الكون، وسيدي الجيلاني وعبد القادر الجيلاني، وهذا سيدي فلان، وهؤلاء عياذا بالله. فكفروا كفرا أعظم من كفر المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون قديما كانوا يشركون يعني في العبادة، ولكنهم يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق ويعطي وصاحب الربوبية هو الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فكفروا وأشركوا في الله بالله عز وجل في إلهيته وربوبيته أيضا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. الله عليكم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وروى ابن مردوية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كذبني أو كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأن الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر علي أذى سمعه من الله. على أذى سمعه. نعم، جزاكم الله خير. إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحانه وتعالى، يعني هذا كرجل عنده عبد يعمل عملا ويؤدي هذا يعني الخراج إلى غير سيده، ما يعني في أحد يفعل هذا، يعني هو الله سبحانه وتعالى مالكك ورازقك ومعطيك ويدفع عنك الضر ويقبل منك الدعاء ويدفع عنك الشدة ويعطيك ويمنحك، ثم أنت بعد ذلك تدعو غيره، يعني هذا من أخس الناس وأنذل الناس من يفعل مثل هذا. وأيضا رب العزة سبحانه وتعالى مع ذلك لم يقطع عنك الرزق ولم يقطع عنك العافية مع كل هذا، ومع شركك وضلالك واتخاذك الصليب والدعاء لغيره وصرف العبادات والذبح والنذر لغير الله وغير ذلك من أنواع وصنوف العبادات صرفتها لغيره، وهو الذي يرزق ويعافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يشفيك من مرضك. فنعوذ بالله من هذا الخزي. نعم، بارك الله فيكم. وقوله كل له قانتون، قال عكرمة: مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: الإخلاص. وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، وهذا القول عن مجاهد، وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوط هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعا وقدرا. شرعي وقدري. نعم، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله تعالى: بديع يعني السماوات. رغم أنف الجميع أنهم عبيد لله، وأنهم يعني سواء طوعا أو كرها، سواء سجدوا لله طوعية أو سجد ظلهم لله عز وجل، لأن الظلال تسجد، وهذا يعني لا بد منه لكل العباد ولكل خلق الله، من في السماوات والأرض كل يسجد لله جل وعلا، والكل يحدث منه العبودية لله، حتى الملاحدة الذين يجحدون الله سبحانه وتعالى حينما يبتلون ببلاء يقول أحدهم Oh my God وغير ذلك من الكلمات التي تدل على أنهم يلجؤون ويفزعون إلى الله عز وجل عند الشدائد، فهذا رغم أنفه تخرج منه هذه الكلمات. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. قوله مجاهد. نعم، يعني هنا بدأ يعني لم يقل خلق السماوات والأرض، لأن الخلق يمكن أن يكون له يعني في شبيه لهذا الخلق من قبل، فيريد أن يخلق كما خلق من قبل، لكن السماوات والأرض هو مبدعهما وخلقهما على غير مثال سابق، فهو يعني إبداع من جهة الاختراع الأولي للخلق ومن جهة الخلق، فجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، قاله مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم: فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير مهمة، هذه لفتة مهمة من كثير رحمه الله في تقسيم البدعة إلى بدعة شرعية، وهذه كل ما تقر به إلى الله، فالبدعة بهذا المعنى هي ضلالة، فالذي يحدث شيئا في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإما أن تأتي بمعنى اللغوي كقول عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أنها لم تكن موجودة في زمانه، يعني صلاة التراويح، وإلا فقد كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها عمر، فهنا بالمعنى اللغوي أنه يعني أقامها عمر وأقامها بعد أن لم تكن موجودة. نعم. يعني البدعة المحرمة الشرعية كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، فهذه كلها ضلالة، وليس فيها تقسيم كما يقول بعض العلماء أن البدعة تنقسم إلى يعني تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، هذا خطأ، وهو مفتاح ضلال أهل البدع جميعا، أنهم يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة. البدع الشرعية كلها كما جاء في الحديث وكما جاء عن الصحابة كابن عمر: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، وعن ابن عباس: الهوى كله ضلالة. ولما قال له رجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، وأيضا ورد عن ابن مسعود أن كل بدعة ضلالة، وغير هؤلاء من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ولا يعرف في الدين بدعة شرعية حسنة، بل كلها قبيحة، وقد أنكروا يعني كل محدث أشد الإنكار وضاروا فيه وزجروا عنه. جزاكم الله خير. وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع في الدين مبتدعا، ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. قال ابن جرير: فمعنى الكلام فسبحان الله أن يكون لله ولد، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه.